إن عشقت روحي وبقت مشغولة وأنا مش مسؤولة أنا مش مسؤولة إن عشقت روحي وبقت مشغولة عمالة تعجل وبكلم روحي عمالة تعجل وبكلم روحي إزاي حبيتك حبيتك من نظرة الأولى أنا مش مسؤولة أنا مش مسؤولة إن عشقت روحي وبقيت مشغولة عمالة تعجب وبكلم روحي إزاي حبيتك حبيتك من نظرة الأولى مخلص ويقدر أنا كنت بدور وعليا تدور على إنسان زيك مخلص ويقدر والشوق حواليا سنتين وشوية سنتين وشوية والشوق حواليا سنتين وشوية سنتين وشوية لا عليا تفتح على حد خلافك ولا قلبي تطمن من قبل ما شافك لا عليا تفتح على حد خلافك ولا قلبي شافك عمالة تعجب وبكلم روحي عمالة تعجب وبكلم روحي ازاي حبيتك حبيتك من نظرة الأولى أنا مش مسؤولة أنا مش مسؤولة إن عشقت كلم روحي ازاي حبيتك حبيتك من نظرة الأولى شباب اتفتح للحب يا روحي أول ما قابلتك إن سعدت روحي وشباب اتفتح للحب يا روحي كل ده جه صدفة وما كنتش عارفة وما كنتش عارفة كل ده جه صدفة وما كنتش عارفة